بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في العبارة التي تقول في مسائل العدالة، والخامس أن يكون محافظا على مروءة مثله. وعد الشيخ أمثلة كثيرة، وتوقفنا عند قوله: ولبس فقيه قباء، أو قلنسوة في محل لا يعتاد للفقيه لبس ذلك فيه. من ضوابط المروءة أن الإنسان أيضا ينبغي عليه أن يلبس ما يتصف هو به، أما إذا لبس لباس غيره فهذا مما يخل بالمروءة فيه. الشيخ هنا ضرب مثلا على الفقيه، وليس هو المراد، بل المراد كل إنسان، بل المراد كل إنسان تماما، سواء كان فقيها أو غير فقيه. ماذا ينبغي عليه أن يكون بشكله المعتاد في المجتمع؟ فإذا لبس أمير لباس حمار مثلا فهذا لا يليق به، وهكذا كل إنسان ينبغي أن يلبس الثوب الذي يليق به بحيث لا يصرفه عن المروءة. فلذلك عندما يصبح الإنسان قد لبس ثوبا وصار الناس ربما يضحكون أو يتعجبون منه في الطريق عندما يلبس هذا الثوب، فإنه بذلك يبتعد عن مسألة المروءة التي تتعلق فيه. قال: ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في محل لا يعتاد للفقيه لبس ذلك فيه. وإكباب على لعب الشطرنج بحيث يشغله عن مهماته، وإن لم يقترن به ما يحرمه. نحن نعلم أن بعض الألعاب التي يلعبها الناس بعضها يحل وبعضها يحرم، وأعطانا مثالا عن الذي يحرم عند أكثر الفقهاء ويحل عند الشافعية، كلعب الشطرنج مثلا. فلو جلس الإنسان وهو من الألعاب التي وإن كانت تفيد العقل لكن العلوق بها لذاتها أمر غير طبيعي، فترى أن هؤلاء الذين يلعبون ربما يستمرون بساعات، فإذا مر عليهم وقت صلاة ولم يقوموا للصلاة، أو عليه نفقة زوجة أو ولد ولم ينفق عليها، أو عليه مسألة أخرى من الفروض الكفائية التي تتعلق به ولم يقم بها، عند ذلك نقول له ذلك مما أيضا يسبب عن هذا الإنسان البعد عن مسألة العدالة. وأن لم يقترن به ما يحرمه على غناء أو استماعه، أما إذا اقترن به فإن ذلك الأمر صار، يعني مثلا لنفترض أن لعب الشطرنج مباح، لكن عندما يصبح على شرط لا يحله الشرع عند ذلك ينقلب إلى حرام. كذلك إذا اقترن بغناء أو باستماع غناء أو ما شاكل ذلك من الأمور التي تتعلق بكلام الناس، فربما بعض الناس له من الأخلاق الضيقة، فبعد ذلك يؤثر على مسألة كأيمان الطلاق والكفر والعياذ بالله، عند ذلك يكون محرما قولا واحدا. وإكثار رقص وحرفة دنيئة، أما هناك وإن لم يقترن به ما يحرمه على غناء أو استماعه، وكذلك إكثار رقص، والرقص هو تحريك الجسم بأي شيء كان، أما تحريك الجسم لذاته فهو لا يحرم. أما إذا أكثر من ذلك، يعني ربما ينظر الإنسان فيقول والله أنا ألين جسمي ببعض الحركات التي تتعلق بها كرياضة مثلا، فهذا لا يضر. أما إذا أكثر من ذلك ثم صار ذلك علما عليه، أو صار حرفة ربما يمتهن منها، عند ذلك وصلنا إلى مسألة كما قال الشاعر فيها: قد رمينا من الزمان قد رمينا من الزمان بسهم، قدم النذل والكريم تأخر، مات من عاش بالفضيلة جوعا، وحظى من يقود أو يتمسخر. ألسنا في هذا الزمان الذي وصلنا إليه فترى أن صاحب الفضيلة لا أحد يكترث به اليوم في كل الأحوال، وترى أن هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة من النذالة ومن البعد عن الله تبارك وتعالى أنهم هم الذين يقدمون خاصة في كثير من وسائل الإعلام، فترى أن الناس يبحثون عن صوت من أجل أن يقدموه، وكأن الأمة تفتقر فقط إلى الغناء. وما أجمل ما كتب فضيلة الدكتور سعيد، كتب عن هذا الأمر كتابا قال فيه: أجمل قبر لأتعس أمة. إن هذه الأمة التي تركت كل المهمات المتعلقة بها وبعد ذلك قامت من أجل أن تبحث عن أمر لا يحل أصلا، وتبحث عنه وتنشر هذه الرذيلة في كل المجتمعات، إن هذه الأمة التي اشترك فيها كبيرها وصغيرها، قائدها ومقودها، كل الناس جميعا ربما تهافتوا وكأنهم يريدون أن يظهروا. يا ترى لو فتحنا مكتبا من المكاتب التي يراد بها الالتحاق أو الدعوة أو التبرع إلى هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله، هل نجد مثل هذه الكثافة تأتي إلى هذا الأمر أم لا نجد أحدا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام كان يقوله الشيخ في زمانه، فكيف في زماننا؟ ربما قال بعضهم كلاما لا بأس أن يتكلم الإنسان فيه، وإن كان الذي يقوله يوصف بأنه يتشبب بالنساء، فكان يقول في عصر زيت الكازي: يعرى عالم، يعني في عصر البترول هكذا قصده، يعرى عالم وترفل بالحرير قحاب. هذا الأمر الذي وصلنا إليه، كأن الناس قد غيروا من المواقف التي يعيش الناس فيها اليوم، واختلفت المسائل. فلا ترى الولد مثلا، حتى نحن المسلمين لماذا نبتعد عن كثير من أمورنا؟ إذا سألت نسأل بعضنا البعض أبسط الأمور في المسجد: شلون حالة؟ شلون هالشغلات؟ كيف أمرك؟ مصر السوق منيح؟ الغلة منيحة؟ دائما. هل ترى إنسانا يسأل عن دين إنسان؟ هل ترى إنسانا يسأل عن تربية أولاد إنسان؟ هل ترى إنسانا يسأل عن حفظ القرآن لأخيه الإنسان؟ هل ترى إنسانا يسأل عن قراءة كتاب من قبل أخيه؟ هل ترى لو أردت أن أسأل عن الفضيلة؟ نحن في المسجد لا نفعل ذلك، فكيف الذين هم خارج المسجد؟ نسأل دائما عما تكفل الله سبحانه وتعالى لنا به خارج المسجد، أي في عملنا. وحرفة دنيئة أيضا، يعني إكباب على حرفة دنيئة مباحة كحجامة. طبعا هذه إذا كانت بمعنى الحرفة أنه يقصد الحجام أن يأخذ إجرته من ذلك العمل، فإن الحجام كان سابقا يمص الدماء بفمه، ولما كانت هذه الأعمال إنما تتعلق بوضع بعض النجاسات وبعد ذلك يضطر إلى غسلها، كان يأتي بقصبة وبعد ذلك يسحب هذه الدماء. طبعا إن اختار هذه المهنة لنفسه، أما لو فعل ذلك أحدنا للآخر تطبيقا للسنة وبعيدا عن المهنة فليس هذا مما يضره، وإلا فمن يقوم بهذه الأعمال وكنس زبل ونحوه؟ هذا في الواقع هو من شرط يعني قبول العدل وليس من شروط العدالة، فإن الإنسان لا تسقط عدالته به، لأن هذا الأمر الأخير الذي جاء به من فروض الكفايات، فمن يقوم بهذه الأعمال؟ إذا لم يوجد قمام مثلا في البلدة فإن البلدة تتحول إلى رائحة كريهة ومزبلة عامة، بالعكس هذا الإنسان له فضل كبير على كثير من الناس. ودبغ ممن لا يليق ذلك به، واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم إنها من فروض الكفاية، وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره. يعني بعض الناس يستطيع أن يتوجه إلى مكان معين حرفة معينة فنزل إلى الحرفة الدنيا وقد اختارها بنفسه، فهو يقلل من شروط اختياره عندما نريد أن نختار الرجل الذي يتمتع بالمروءة. أما الحرفة غير المباحة كالمنجم والعراف والكاهن والمصور فلا تقبل شهادتهم، قال الصيمري لأن شعارهم التلبيس. يعني هذه المهن التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فالإنسان كالكاهن مثلا الذي يريد أن يخبر بأن غدا يحصل كذا وكذا، يموت فلان، يقتل فلان، تنتصر هذه الأمة، تحدث كارثة إلى غير ذلك من الأمور، إنما يفعل شيئا من التدليس على الأمة. والذي يفعل شيئا من التدليس والكذب فإن صاحب الكذب لا يكون صاحب مروءة أبدا. ولذلك عد بعض المهن التي إذا اتخذها بعض الناس وقد نهى الشارع عنها عند ذلك تخل بمروءته أصلا. لا، الأصل هو في المصور بشكل عام. ورد حوالي 13 حديثا في الصحيحين حول تحريم التصوير. وإذا أطلق التصوير بشكل عام فإن العلماء على قسمين في هذه المسألة، بعضهم من منع التصوير كله أصالة وقال ألا يطلق عليه هذا، ألا يطلق على هذا الرجل المصور، وبعضهم يرى في خاصة في أيامنا هذه أن التصوير ينقسم إلى قسمين، تصوير يوافق ما كان عليه العهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يمسك الإنسان ريشة وأن يرسم شيئا بيده أو أن ينحت شيئا بيده كما كانت تنحت الأصنام، سواء كانت من الأحجار، من الطين، من الخزف، أي شيء كان. ولذلك ترى أن كل حضارة المسلمين لا تجد فيها صنما واحدا، بل ترى فيها كما وصف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عندما يجد الإنسان لا قدرة اليد التي ترسم، لا قدرة لها على الانفكاك عن هذا الأمر، فقال أرسم جبلا، أرسم شجرة، فترى حتى البيوت الضخمة التي عرفناها إلى آخر الحكم العثماني فإنك تنظر إلى البيوت فترى صورا لمدائن أو لمحطات القطار أو لبعض الجسور أو لبعض المساجد إلى غير ذلك مما لا يتعلق لا بإنسان ولا بحيوان. وما زالت قاعاتنا في بيوتنا مصور فيها أشياء كثيرة من هذا الأمر بعيدة عن صورة الإنسان، بينما لو نظرت إلى غير المسلمين فارترى التصوير ابتداء من الكنيسة وهلم جرى إنما يتعلق بصورة الإنسان فقط أو ما يصورونه وما يتخيلونه من الملائكة، وقد كذبوا بذلك. على هذا رأي، فإن كان من هذا الرأي فإنهم يحرمون هذا القسم الثاني. أما إذا كان من القسم الذي لا قبل للإنسان به، مثلا مثل أنه ماذا يفعل، يضغط عبارة عن زر فقط وبعد ذلك ينقل ذلك الأمر، يشبهون هذا الإنسان. ألم يكن الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف أحدهم أمام الماء فنظر إليه فيرى صورته في الماء، هل هذا يحرم؟ أو في مرآة مثلا، فقالوا وما عمل هذا الإنسان إلا كمن جاء بمادة فاحتفظ بتلك الصورة في الماء أو في المرآة. وكانوا يقولون وما زالوا يقولون إن هذه المسألة تتعلق بحبس الظلال، يعني هنالك فرق ما بين ضوء وما بين عتمة، فكيف نفرق ما بين الظل والعتمة؟ إنما يقوم فيها هذا الجهاز. طبعا مسلم مذهب الأوائل الذين حرموا بالكلية أسلم، لأن ذلك ربما يتناوله النص. نسأل الأوائل ما رأيكم الآن نحتاج إلى صور مثلا كالصور لجواز السفر وللهوية الشخصية وللجرائم والتوثيقات عند الدولة؟ فقالوا نحن لا نمنع. من قال إننا نمنع هذه الأمور؟ وإنما نجعلها من باب الضرورة، والضرورات تناط بقدرها، ولو بلغت الضرورات عندهم إلى 90% من التصوير الحالي فيقولون إنها ما زالت في محض الضرورات، أكثر من ذلك كل ما زاد على الضرورة لا يجوز. أما القسم الآخر فيقول ما دام بهذه الآلات ولم نقصد به شيئا من الفتن كالذي يحدث مثلا اليوم في التقاط بعض الصور التي اليوم ابتلينا حتى بالأجهزة، ربما تدخل امرأة اليوم إلى بيتك، ولذلك ينبغي علينا أن يعني نحذر من هذا الأمر كثيرا. طبعا لا يكلفنا الشارع، لكن لا نستقبل أي إنسان ندخله إلى بيتنا، فقد يكون معها زر في القميص فقط يمكن أن تأخذ فيه صور كل النساء الذين دخلوا إليها وهي امرأة، وبعد ذلك تعرضها وتكبر هذه الصور بواسطة الأجهزة. اليوم جهاز الموبايل فقط يستطيع الإنسان أن يلتقط فيه عددا كبيرا من الصور وأن يسجل مكالمات أيضا. مع ذلك هذا الأمر لا نستطيع أن يعني نحرمه على الذي يفعله، أما على الذي يقع عليه فإن المسألة هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالآخر لا يعلم أنه يقوم بمثل هذه الأعمال، ولذلك لا بد من الحيطة ولا بد من الحذر ولا بد من عدم الاختلاط الكثير بمن لا نعرف في هذه الأيام، خاصة ممن لا يتقون الله تبارك وتعالى. نعم. تتمة. لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة، تنبيه، هذا الشرط الخامس إنما هو شرط في قبول الشهادة لا في العدالة، فإنه مع ذلك لا يخرج عن كونه عدلا، لكن شهادته لم تقبل لفقد مروءته. هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل. ومن شروط القبول أيضا ألا يكون متهما، والتهمة أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنه بها ضررا كما سيأتي في كلامه. طبعا هنالك شهادات، لو شهد أن فلانا ابنا لفلان، طيب والميت ليس له وارث غيري أنا ابن عمه، عند ذلك ماذا سيجر لي هذا الأمر؟ أنه عندما مات بشهادتي على أنه ابن لفلان وفلان هو عمي، ذلك يجر إلي نفعا، وهو أنني أرث كل ذلك المال لأنه لا وارث له وأنا ابن عمه العصب الوحيد في ذلك. عند ذلك هل تقبل شهادة هذا الإنسان؟ جر لنفسه نفعا. كذلك في المحاكم أن يكون الأصل لفرعه والفرع لأصله، كل ذلك مما يجر النفع للآخرين، فإننا نمنع من الشهادة. عندنا صورة الآن، صورتها أنها في الصورة تجر نفعا، في الحقيقة هي لا تجر نفعا. فلان كتب وصية، وهذه الوصية كتب فيها مثلا أنه يستحق فلان وفلان، أو يأخذ فلان وفلان من الوصية كذا وكذا، أوصيت لفلان وفلان، بحثنا عن فلان وفلان من هم لا ندري، فجاء اثنان فقالوا إن فلانا وفلانا عرفوا عليهم، فأخذوا من هذه الوصية نصيبهم، ثم قرأنا تتمة الوصية فوجدنا فلانا وفلان، فوجدنا أن الذين أعطيناه هم الذين يعرفون من فلانا وفلان، فهل جروا لأنفسهم نفعا؟ الواقع لم يجروا لأنفسهم نفعا، كل واحد شهد للآخر بأنه فلان، وبعد ذلك أخذ حظه من الميراث من الوصية، فهل هؤلاء جروا لهؤلاء نفعا؟ لم يتسببوا بنفع، لا علاقة لوصية هؤلاء بوصية هؤلاء. صحيح الميت أوصى للأربعة، لكن كل اثنين شهدوا على اثنين أنهم هم هؤلاء، فهل تقبل هذه الشهادة منفصلة؟ تقبل هذه الشهادة منفصلة. لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة، فشهد الاثنان للشاهدين بوصية من تلك التركة، قبلت هذه الحالة الأولى، قبلت الشهادتان في الأصح، يعني والعكس بالعكس، يعني حدث أن الشاهدين صارا مستحقين، لكن من عرفنا أن هذين الشاهدين هما المستحقان؟ من أخذ قبلهما، من شهد لهما هؤلاء الشاهدان أنهما فلان وفلان، لانفصال كل شهادة عن الأخرى، ولا تجر شهادته نفعا. لو كنت أشهد لابني أو لأبي لحقرت أبي، صحيح، فهذه بتجر إلي نفع ولا تدفع عنه ضررا. هذا الزلمة تارك 100,000، لكل واحد تارك له 25,000 ليرة سوري، ما له علاقة، أخذ 25 تبعه مشي، الثاني أخذ 25 بقي 50، لا علاقة لهذه 50 بهذه 50، ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا. وتقبل شهادة الحسبة في وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى المتمحضة كالصلاة والصوم، وفيما لله فيه حق مؤكد. يعني ألا نريد أن نحكم على إنسان أنه بعيد عن منهج الله تبارك وتعالى مثلا، فهو تارك للصلاة أو مفطر في رمضان، هذا الإنسان شهد حسبة لله تبارك وتعالى، فما حكمه؟ هذه تقبل هذه الشهادة، يعني دون دعوة ما في مانع. وفيما لله تعالى فيه حق مؤكد، مثل قال وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي، كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها، وحد لله تعالى، وكذا النسب على الصحيح. وفيما فيه حق لله تعالى، هذا ومثل لنا، يعني تقبل شهادة الحسبة فيما فيه حق لله تعالى فقط ولا علاقة له بأمر الآدمي كطلاق. أنا سمعت فلانا يطلق زوجته وأنت سمعت فلانا يطلق زوجته، ولكننا نرى أن هذا الطلاق بنظرنا سواء كان رجعيا أو غير رجعيا، ذهبنا إلى القاضي فقلنا إن فلانا طلق زوجته بقوله كيت وكيت، هذه شهادة حسبة لله تعالى. من أجل الآن القاضي يسجل على الناس عدد الطلقات التي يقومون بها، فإن كانت رجعية سجلت عليه بأنها طلقة أولى مثلا أو ثانية، فإذا بلغت أنها صارت الثالثة صار بائنا. ولو كان هذا الأمر يجري لما رأيت أحدا يحلف بالطلاق يعني في الطريق أو في المعاملة، لأن الناس عندما يسمعون ويقرون فيحدث ما يحدث أن القاضي ماذا يفعل؟ يفرق ما بين الرجل وزوجته بسبب ذلك الطلاق. وعتق، واحد قال لعبده أنت حر لله تعالى، وما زال ذلك العبد تحت إمرة سيده، فذهب الناس الذين سمعوا الشهود وأدلوا بشهادتهم أمام القاضي، فإنه لا حق له عليه. طبعا ما بدأ واحد طلق وترك زوجته، هذا ما بدأ شهادة. واحد أعتق والإنسان ما زال حر، لا. يعني المسألة نحن نريد الآن أن نصون هذه الأعراض وأن نصون هذه الأنساب عن الاختلاط، فلا يمكن لامرأة طلقها زوجها أن يعاشرها بعد الطلاق إن لم تكن رجعية، ولا يمكن أيضا أن يأتي إنسان فبعد ذلك يعتق عبده وما زال يستخدمه، وما أيضا ولا يمكن أن يأتي إنسان فيعفو عن القصاص، قتل والده يريد أن يقتص أن يقتل القاتل بعد ذلك عفى من القصاص إلى الدية، هل يأتي هذا الإنسان بعد ذلك فنقول له والله لا، قال أنا غيرت رأيي خلاص، مجرد ما عفى عن القصاص إلى الدية فإن الحق تعلق بالدية ولم يتعلق بالقصاص. وبقاء عدة، هذه المرأة يريد أن يخطبها الإنسان، فإذا كانت المرأة معتدة عدة رجعية لا يحق لأحد مهما على شأنه أن يصرح أو لا يصرح بهذه الخطبة، لأنها ما زالت زوجة، كيف تقدم على امرأة ما زالت في حكم الزوجية؟ لأن الزوجة مجرد أن يقول لها ولو في آخر لحظة من عدتها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، حتى لو كان غير مسلمين فأسلم أحدهما وما زالت هي في العدة، وبعد ذلك لحقته في العدة بالإسلام، فإن الإسلام لا يفرق بينه وبينها بخلاف غير المدخول بها. إذا كانت المرأة غير مدخول بها وأسلم أحدهما وكان كافرين طبعا، أما في حالة واحدة وأسلم أحدهما وتأخر الآخر، كان الإسلام قد كالطلاق، يحتاجان إلى عقد جديد إذا أسلمت المرأة بعد ذلك. أما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة مدخولا بها وكانت المرأة يهودية أو نصرانية، فإن عقد الزواج لا ينفك، لأن الرجل المسلم يحق له أن يتزوج اليهودية أو النصرانية. أما إذا كان قبل الدخول قطعا انفصلت كل العقود. وبقاء عدة، إذا لا يمكن أن بقاء عدة من أجل أن يرجعها زوجها، من أجل أن تلحقها عدة أخرى، كانت معتدة رجعية فمات زوجها تعتد الآن عليه 4 أشهر و10، ما زالت هي في حكم الزوجية. وانقضائها إذا انقضت العدة، لأن في كما أنها تعتد على زوجها 4 أشهر و10 لو كانت في عدة رجعية كذلك ترث من زوجها لأنها في حكم الزوجة أيضا وانقضائها، إذا انقضت العدة فإنها لا ترث منه ولا يحل له أن يراجعها إذا انقضت هذه العدة. وحد لله تعالى أيضا هذا الحد أنه فعل أمرا يستوجب الحد. طبعا هنالك حدود لله تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهنالك حدود تتعلق بالأشخاص. فمثلا إذا قذف الإنسان الآخر هذا حد من أجل أن يدرأ عن نفسه هذه التهمة، فيطلب. صحيح الله أمرنا، لكن من أجل من؟ أما في السرقة، أنت عندما يسرق الكتاب منك وكان يبلغ ربع دينار فأكثر أو أي شيء، ومن حرز فإن اليد تقطع، لكن هذه قطع اليد لمن؟ حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. أنت تأخذ حقك الكتاب، والله سبحانه وتعالى يستوفي ذلك الحق عن طريق الحاكم بقطع اليد، أنت لا شأن لك بيده. فهذه مسألة تتعلق بحق الله تعالى. نعم. أيضا لو شهد حسبة تقبل ذلك. وكذا النسب على الصحيح، النسب أن فلانا تزوج بفلانة وأنجب منها فلانا، فهذا دعوى النسب. الحمد لله هذه الأمور يا أخوانا في بلادنا منضبطة، في غير البلاد ليست منضبطة هذه الأمور. يعني مثلا العقار، إذا كان الإنسان يريد في بلادنا أن يضبط هذا العقار أنه اشتراه فعلا وقام بالإجراءات التي أمر بها السلطان وأخذ الطابو، لا يستطيع أن يبيعه مرة ثانية. صحيح. أما لو فعل ذلك على عقد بينه وبين الله باعه، يستطيع أن يبيعه مرة ثانية، عند ذلك صارت في دعوة أمام القاضي أن فلان باع مرتين. في غير بلادنا بمصر ممكن الإنسان أنه يبيع العقار أكثر من مرة مع كل ضخامة الدولة وكبرها إلى آخره، ليست الأمور منظمة. عندنا معروف كل سنتيمتر على الأرض عند الدولة لمن هذا السنتيمتر من الأرض، مقسمة بلادنا والحمد لله تقسيما دقيقا. بالنسبة للزواج، كل زواج عندنا إن كان مسجل في المحاكم الشرعية لا خلاف فيه. أما المشكلة في الزوجات، في الزواج الذي يكون خارج المحاكم الشرعية، هذا يحتاج إلى شهود دائما. سألنا بعض إخواننا الأفارقة، من الممكن أن يتزوج، يعني الزواج سهل، 4 نسوة وكذا، والأمر ربما لا يرفع إلى القاضي بعد فترة طويلة. سيدي لا تستغربوا، البدو عندنا يتزوج ويأتيه بأولاد، وبعد ذلك لو مات وعنده طرج غنم طويل وعريق قطيع من الغنم، من الذي يشهد أن هذا الولد ولد له أم لا؟ لو أمثاله. صحيح. وهذا لا يسجل، وقد اجتمعنا بهم، هذا قريبا أنا أنقل عن بعضهم، والله صار عندي 4 أولاد، يقول لي عند بي يعجبني أستمع فيه، نعم لي وصار عندي 4 أولاد وتزوجت. الأغرب من ذلك أنه أقر بزواج لا عقد فيه، قال والله انخطف من عندنا خطيفة أعطونا بنت عوضة، أعطيناها لها الولد فقط، لا عقد ولا شيء، هذا زنا، وهذا الولد لا ينتسب إليه ولا يرث منه. يعني في أشياء دقيقة جدا، هل قام بعقد أم لم يقم بعقد؟ هذا سمعته ليس من وقت قريب، ليس من وقت بعيد. نعم. وكذا النسب، لا قطعا أنا تحققت من مسألة العقد أنه لم يكن عقد، لأن المسألة حدثت تكررت بعد في السنة التالية، يعني تكررت، فقام هذا الذي يعني يشتري منهم اللبن والجبن وكذا، فكان في زيارة لهم ورأى مثل ذلك، فقال هل عقدتم؟ قالوا لا تحتاج هذه إلى عقد، أخذناها بدل الخطيفة اللي صارت بدائل المسألة. فقال ألا تتقون الله، وعلمهم شيئا من شرع الله، وبقال مثلا وقام وعقد وصحح العقد الثاني الذي رآه قبل أن يدخل الزوج بزوجته، قال هذه الأمور تحل هذه الإشكال. نعم. وكذا النسب على الصحيح، ومتى حكم قاض بشاهدين فبانا غير مقبولي الشهادة ككافرين نقضه هو وغيره. يعني الأصل العقد أو أصل القضاء قام على شهادة، هذه الشهادة لا تصح، عند ذلك ماذا نقول؟ نقض الحكم أصلا. ولو شهد كافر أو عبد أو صبي، يعني شهد في حال عدم الكمال، عبد كان عبدا فهل تصح شهادته؟ لكن إذا صار حران حمل الشهادة وبعد ذلك ماذا أدى؟ أداها وهو حر. صبي أداها وهو يعني ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته. في بعض الشهادات لا تتحمل شهادة النكاح، يجي عبد يشهد لا، أما شهادة شهد بشهاد فلان قتل فلان رآه بعد ساعتين قال له سيده أنت حر، ذهب إلى المحكمة فأدى بشهادته. متى تحملت الشهادة؟ قال كنت عبدا وتحملت الشهادة. كان صبيا الليلة بلغ أمنا، ثاني يوم بحق له يشهد أمام القاضي ما في مانع. لانتفاء التهمة أو فاسق تاب لم تقبل للتهمة وتقبل من غير تلك الشهادة بشرط اختياره بعد التوبة مدة يظن فيها صدق توبته. نعم. وقدرها الأكثرون بسنة، واحد بعد ما كان فاسق وأقيم عليه بعض الحدود والناس في نظرهم، لكن إذا صلح أمره تاب إلى الله عز وجل وأتى المسجد وحافظ على الصلوات وصار صادقا في معاملته، بيوم باثنين ما بيساوي بعض الشباب اليوم، بس قبل ما يخطب وهو عم يخطب ما بتلاقي له صار يجي على الجامع، أخي اسألوا عني فلان والله أنا عم بصلي بالجامع. إمتى بيصلي؟ عندما يخطب فتاة، يعني بهالجمعتين بصير كأنه أنا عم بقول للناس، بصير بسلم على الناس شوفوني إنه أنا ترى عم بحضر بالجامع، حتى إذا حدا سأل عني تقولوا يعني إنه هذا زلمة ناس ملاح ويأتي إلى المسجد. كثير من ما من الناس يفعلونه. يظن فيها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة، ويشترط في توبة معصية قولية القول، فيقول قذف باطل، قذف فلان سواء أقيم عليه الحد أم لا، لنبغي أن يكذب نفسه فيقول قذف لفلان باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، ويقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها. والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها. قال والله أنا تبت إن شاء الله، هو لساعته حاطط وضحة قدامه تبت عن شرب الخمر، طيب ما زلت تشرب، ما هذه التوبة؟ ينبغي أن يكون إقلاع عنها بالكلية، وندم عليها وعزم على ألا يعود لها. طيب في حق للآخرين، قال والله هذا البيت اللي أخذته أنا مو ملكي، طيب ما بيكفي تقول وأنا نادم والله وأنا تائب إلى الله عز وجل، كل الحكي هذا بكم أن ترجع تعيد البيت إلى صاحبه، هذا أساس القضية ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به. بعد ذلك قال فصل. الآن بده يتكلم على عدد الشهود وكيف يكون هؤلاء الشهود إن شاء الله نتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.